أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، ما زلنا في كتاب الحدود من كتاب عمدة الأحكام، وكنا أو ما زلنا في الحديث خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وعن مجموعة الصحابة ابن مسعود وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. شيخ تقرأ لنا الحديث مرة أخرى عشان نكون نذكر به السنة. معك معك؟ طيب جاي. عن عباد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنشرك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصم آخر وهو أفقه منه: نعم، تقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل رغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، إن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير. هذا الحديث من أهم من أول الأحاديث التي جاءت في حد الزنا. كما بينا وقفنا عند بعض المسائل، كنا قد ذكرنا في الأسبوع الماضي حكم حد الزاني والزانية البكر، فقلنا حد فكر الخلاف ولا مفيش خلاف. طب إيش هو الحد أصلا بتاع الزاني والزانية البكر؟ زي ما ذكر في الحديثون مئة جلدة وتغريب عام. بالنسبة للمرأة كان الخلاف في التغريب عام، هل تغرب؟ لا، قبل التغريب، قبل التغريب. هل لو هي المرأة، مش في المرأة، خلينا في خلاف في الرجل ولا لا؟ هو تغريب عام ولا لا؟ لا، في خلاف الرجل. وانا قلت ان في خلاف، احنا هنبتدي بقى نشوف بقى نقرص عشان المذاكرة الاستماع ده يبقى مش هينفع كده. وأين الخلاف؟ وقلت إنه مسألة أصولية وبين الجمهور ومذهب من المذاهب. طب الآية بتقول إيش؟ الآية الأول بتقول إيش؟ الحديث هو لا، الآية الأول. طب قول. على أساس إن الحديث منسوخ. بس مش منسوخ. انت عايز تقول بس مش فاكر، عشان ما انت بس بتحاول تسترجع. ايوه، الاحناف مالهم قالوا ايه؟ طب اقول لي، حرر لي النزاع الاول، الخلاف فين؟ الخلاف بين يعني فين في الحكم؟ هو ايه الحكم اللي عليه الخلاف؟ التغريب. كويس، مبدئيا ايش قال القران؟ الزاني والزانيه ايه النور، فجد كل واحد منهما من الجلد. مفيش تغريب في القران. طيب، والسنة التي جاء بها سنة بنية الثالث، والظن لا يسكر زيادة على النص فيكون نسخ. أيوه، هذا اللي تقوله لي في الأول، لأن ده اللي احنا مش متفقين عليه أصلا. هم يقولون الزيادة على النص نسخ. طب فين الزيادة على النص؟ أيوه، لما يعني أسألك فين الزيادة على النص؟ فين الزيادة اللي على النص؟ في اللي في السنة. يعني قول لي الآية جاءت الزانية والزانية وشهدوا كل واحد من الجنة والترتيب كده، ثم تقول لي السنة جاءت حديث الذي معنا عليه الجلد والتغريب، فإذا السنة جاءت بزيادة، فقالوا بزيادة نص، فتكون زيادة النص عند الأحناف نسخ. يعني جاء النص بقدر بحكم، ثم جاء نص آخر بزيادة، كما في هنا الآية أزاد بالجلد. هنا الحديث جلد وتغريب، قالوا زيادة على النص نسخ، ده التأصيل الأول عند الأحناف، إحنا لا نوافق، لأن إحنا لا نقول إن الزيادة على النص نسخ لا يشترط. فقالوا طيب لو قلنا نسخ يبقى لا يمكن أن تنسخ السنة القرآن، ولأن القرآن أعلى، وأنتم متفقين معنا جمهور أصلا على ذلك، وإن كان يعني في خلاف لكن الشافعية طبعا يرون ذلك. طيب فإذا فلا لا نعمل إلا بالكتاب، ولا ولم يعملوا هنا بالسنة عن اعتبار أنها زالت في النسخ. فهمتم في خلافه ده في الرجال. نعم، فهذه هذا الحكم للرجال. طبعا الأصل أن الحكم للرجال هو النساء، أيضا هم خالفوا. طب إحنا قلنا هذه، انتهينا من هذه، قلنا بالجلد وقلنا بالتغريب، وقفنا عند تغريب النساء صح؟ قلنا أن الرجل يغرب لمسافة القصر ويذهب، ولو كان هناك للولي سجن في هذا المكان أو مكان أعلى وكان فيه مصلحة له فممكن أنه يحبسه في هذا بالتغريب أيضا أو في البلد، المهم أنه ما في إصلاح. لا، قالوا لابد يغرب لمسافة مسافة القصر. البعض قال أنه لو في أدنى، بس هو الصحيح أنه لابد يغرب مسافة القصر، وقلنا العلة في ذلك وبيناها. طيب قالوا المرأة تغرب، وهذا هو الراجح أيضا، المرأة تغرب. لكن الإشكال بعد ذلك قالوا طيب لو غربت لا تحتاج تسافر مع محرم، هل يلزم من كان محرما لها أن يسافر معها أم لا يلزم؟ لأن راتية ستغرب فتذهب مسافة قصر، فلا بد من محرم. وانظر ما شوف عشان اللي قاعدين يتكلموا في الشؤون الفقهاء بيتكلموا فيه الآن، بيتكلموا إن هي كمان في الحد هتغرب هتسافر. طب يلزم وليها بأنه يسافر معها على وجهين، وجه قالوا يلزمه الولي الأمر أنه يسافر معه، والوجه الثاني والصحيح أنه لا يلزم، أنه لا يلزم. قالوا الوجه الأول أنه له أن يلزمه لأن هذا من باب الأمر الولي، لأنه ممكن يأمره بأمور أخرى كولي الأمر، يعني يأمر الولي أو محرم الزوجة، فأيضا له أن يأمره بأنه يذهب معه في السفر. والوجه الثاني قالوا لا يلزم الولي بأنه يسافر معي، لا واحد ادعى قال أنا عندي شغل أنا عندي كذا ومش هروح أسافر أقعد أغرب معها سنة مثلا أو مسافة الطريق. فالبعض قال يعني الإمام لو وجد امرأة تسافر معه في رفقة آمنة فكانت هذه ضرورة، قال اجعلها أنه رفض الولي أن يسافر أو المحرم يعني فتسافر هو معه. الشاهد بأنه نقول ان لابد لها من التغريب، وهذا التغريب ان موافق المحرم فلا اشكال، ان موافق المحرم وجد الولي من يسير معه في طريق امن فله ان يغربها بهذا الطريق. هذا حكم من انتهينا كده من نعم، لابد ان يطبق عليها الحكم عشان المحرم اللي لا تسافر امراه بدون محرم. مش هذه الحكمة، لكن احنا مش عشان قصة الفتنة فقط، ما هو دي بقى من حكمة الحكم، لكن احنا نتكلم نقول ان الحكم جاء بان لابد يسافر دون محرم، لان لو قالوا طب يسافر حد اي تاني معاه عشان الفتنة يعني يبقى خلاص كده هتوقف المحرم. تخرج مع امرأة ثقة ويتطوعك فتخرج. طيب ان خرجت سنة بتذكر خرجت مع المحرم، نفقت الخروج على من؟ هي بتغرب، فلا محرمة لا يخرج معاها، ده ممكن محرمة ده يكون هو مش زوجة طبعا لأنه هي بكر، يكون أب أخ، هو الأب الأخ هيكون. فيقول قالوا نفقت خروج المحرم من مالها هي التي تلزم بدفع نفقة هذا المحرم، فإن كانت ليس عندها مال فعلى ولي الأمر ينفق على هذه الرحلة من بيت مال المسلمين، لأن هذا تطبيق للحد، وهو أيضا ملزم كولي أمر أن يحافظ على الرعية، وهذه من تمام تطبيق الحدود، فيدفع هذا المال من بيت مال المسلمين. طيب احنا انتهينا من الحكم البكر تجري السنة تغريب عام خلاص هي مش هتحبس، هي بتبعد لان هذا تغريب فيه وحشة عن قومها وعن بيتها وهو الرجل ايضا وعن المكان اللي هو فيه وغير ذلك، فهذا كله ما بالتأديب، هذا تأديب واصلاح المقصود منه ذلك. فنقول ثم عندنا المسألة الثانية وهو الثيب، حكم الزنا من الثيب. طبعا الثيب مقصد به الرجل والمرأة. قد بينا معنى الثيب، حد ممكن يقول لي معنى الثيب؟ لا ما شفت بقى عشان انت ما بتجيش، انت جيت مره يفتح على زوج الذي تزوج صحيحا ليس فيه شبه. يا قالوا انت بتقول توقع انا زوجها استاذ حسين الطيارات غطت على الابخره. طيب يا دكتور علاء، من هو السيد؟ يا دكتور الله، انت روحت زي الراجل ده السيد. يا خبر ابيض، لا انت قلت، بس انا عايز اشوف بس حد هيكمل الكلام ولا لا. طيب ايش؟ فهمت يعني انا اريد. طيب هو تعريف الزنا، الزنا ده ايوه ماشي. طيب لا، الواطئ في الفرج من غير نكاح ولا شبهه ولا ملك يمين، هذا يعد زنا. خلاص اثبتنا الزنا واثبتنا، ذكرناكم بمساله الثيوبه او الثيب. طيب الثيب اللي هو وطأ في نكاح صحيح او نكاح شبهه كمان. ايش تعريف الزنا؟ احنا قلنا الاسبوع الماضي، احنا الحديث بيربط بعضه ببعض. نرجع لحكم الثيب بقى الان. حكم الثيب عندنا في الشرع على قولين. القول الاول قول الجمهور، قالوا بان الثيب ترجم الرجم فقط، والجمهور بخلاف الحنابلة، بخلاف قول الامام احمد. القول الثاني قول الامام احمد، وهو قال بأن الثيب تجلد وترجم. تجلد وترجم. القول الأول قول الجمهور، استدلوا بالحديث الذي معنا، الحديث الباب الذي معنا الآن. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فرجمها. قالوا إذن هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس، وكله فإن إذا اعترفت أن يرجمها، ولم يكن فيه ذكر ليش للجلد. طيب واستدلوا ايضا بما فعل مثلا مع ماعز رضي الله عنه وارضاه بانه رجم بدون جلد، واستدل بما فعل مثلا مع الغامديه بانه رجم بدون جلد. قالوا طيب فقالوا اذا هذا الفعل، هذا القول وهذا الفعل ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لان ال ثبوت الجلد مع الرجم جاء من حديث عبادة بن الصامت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، في بيانه للآية والتي أتينا فحشا من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهن سبيلا، البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقالوا هذا حديث عبادة بن الصامت الصحيح. فقالوا إذن هذا الحديث، هذا استدلال القول الثاني من قول الإمام أحمد بهذا الحديث على أن الرجم والجلد. واستدل أصحاب القول الثاني أيضا بما فعل، لأن القول الثاني إمام أحمد وافقه أو مش وافقه وتابع فيه، أو نقول قال به علي بن أبي طالب، بل قال علي بن أبي طالب لأنه فعل ذلك في حادثة شراحة امرأة جلدها علي بن أبي طالب يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، ثم رجع يوم الجمعة. فهذا كان قول لعلي رضي الله عنه وارضاه وافق قول الإمام أحمد أو الإمام أحمد وافق قول بذلك. فاستدلوا هؤلاء بحديث عبادة وفعل علي بن أبي طالب، واستدل الجمهور بالأحاديث التي قلناها التي معنا، وقالوا إن الحديث هذه ناسخة، لأن حديث عبادة كان في أول الأمر، كان في أول الأمر نزول الآية، فقال أن مسلم قد جعل لهن سبيلا، ثم لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ما جلد أو ما ثبت لأنه جلد. وهذا خلاف بين القولين، لكن يعني طبعا الجمهور يقولون أنا حقيقة لو أردت بالراجح أميل لقول الإمام أحمد على أن الجلد والرجم لأنه ثابت في حديث عبادة، وأن علي بن أبي طالب قد فعل ذلك، وإن كان الخلاف قوي فيها، لأن لم يثبت أن الخمدية قد جلدت وماعز لم يجلد، ولكن قد ممكن يقول ان هذا ايش، ان عدم الثبوت ليس دليل على عدم او عدم الذكر او عدم ترك النقل، ليس دليل على نقل الترك. وان كان ضائع يعني نقول هذا طبعا استدلال من يقول بالقول الثاني، لان الحديث بالقول الثاني حديث عبادة صحيح، قال خذوا عني قد جعلونا سبيلا، ثم قال الثيب جلد مئة والرجم، فثبت ذلك. فمساله ثبوت النسخ فيها اشكال، لان الجمهور قالوا انه نسخ بالفعل وبالقول هنا. فإما نقول بأن يعني الخلاف ثابت عموما سواء بين الجمهور وبين أحد قد بيناه، وكنت أرى الراجح قول إمام أحمد، لأنه فعل علي بن طالب أيضا بعد ذلك قد رجم، حتى قال إن رجلت فجلت بكتاب الله، وإن رجمت فرجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد على العموم، وإن كان بعض حمل على الذكر، والراجم جاء في الحديث، ولكن ممكن يحمل أيضا على الشيخ والشيخة إن زنيا فرجموهما البت. هذا من كان علي بن طالب قال إن جلدت بكتاب الله، وإن رجمت جرمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أي آية اللي نسخت؟ مين الآية اللي نسخت؟ حديث عبد الله ما نسخش آية. الآية الأولى هذه يحملوها على الذكر، الزنا وزنا في الجلد كل عمل بات النجاة الجلد بس فقط فيه الآية في آية النور في الجلد، لكن الآية الثانية هي الشيخ والشيخة هذه هي اللي فيها الرجم. نعم، لكن ممكن تقول عادي، وهو الآية في القرآن جاءت بالجلد وجاء التغريب من السن في البكر، وأيضا آية الشيخ والشيخة جاء فيها الرجم وجاء التغريب وجاء الجلد في السنة، فلا إشكال ذلك. لا تقول نسخ، لا، هم قالوا. نعم، جزاك الله خير استاذ طارق، انا شفتهاش الان، سبق له الزواج والبناء، هذا هو الثيب. نعم، طيب انتهينا كده من طيب، ما هو هذا الذي قالوا، ما هو قالوا يعني تعدد، ما هو طبعا هذا ما يرد عليه، ما هي الناس قالوا ان تعدد فعل مثلا هذا الحديث، قال اخذوا الناس فرجهم وما يعتقد انا وارضاه والغامدي، فتعددت ولم يذكر هنا طبعا لأناس انه قال اخذوا، فإن اعترف فرجمها ولم يقل له جلدها ثم ارجمها. فلذلك هو قال هنا لم يبين، ولهذا البيان يجوز أن تأخيره على وقت الحاجة، هو كلام الجمهور قوي، فهذه المسألة، لأنه قال يهودي وأنيس وكله كما سنوين وكان من المسألة لأنيس بأن تعترف، فاعترفت فرجمها وقد فعل، فلو كان يريد أن تجلد بين له، ذلك كلام الجمهور نقول قوي لا شك في ذلك، لكن يعني قد بينا فيها. هو قال هنا احنا انتهينا من هذه الاحكام خلاص الحدود، لكن بقيت مسائل الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا يا انيس فان اعترفت، فهذه فيها دلاله على ان مساله الحد لن يقام على المراه بمجرد اعتراف او اعتراف شهود الاثنين، الاثنين شاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وان كانوا يروا لكن هم شاهدوا على القبر، لكن لابد ان تعترف. هو ارسل مثلا انيس، وهذه فيها اولا دلاله على ان القاضي ان يوكل غيره باستيفاء المساله او بالسؤال في الدعوه او بالنظر فيها، يعني مثلا موكل انيس قال اخذوا انيس فان اعترفت كانه سيحقق في المساله، فان اعترفت فهذه دلاله على ان القاضي ان يوكل غيره، او الاول الامر ان يوكل قاضيا يقول انت وكيلي مثلا في الامور الماليه، في وكاله عامه للقضاء وفي وكاله خاصه، أن يوكله في القضاء عموما أو يقول له أنت قاضي في الأحوال الشخصية، أنت قاضي في الأمور النزعات المالية، أنت قاضي في الجنايات، هذه يجوز، لأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم وكله في هذه القضية، لأنه قال أخذوا يا أنيس فإن اعترفت فرجمها البتة، فهنا فرجمها، نعم، فهنا أولا فيه دلالة على نقول اولا لابد من اعترافها وهي ما رجمت الا باعترفت، لان لابد من اعتراف انه اصلا هو قذفها. وهو ايضا سنبين من مسائل الحديث بان من قذف عند القاضي للقاضي ان يخبر المقذوف حتى يعلمه، لان هو الرجل لما جاء الان يستشكل قذف المراه لما قال له زنى بها ابن عسيف زنى، فقال فيها قصف للمراه، فهو ارسله ليسال، هي لم تعترف سيرجع على هذا مساله القصف، ان اعترفت فخلاص فسيطبق عليها الحد، هنا هي اعترفت فتطبق عليها الحد. اذا هي مساله، هنا مساله الاعتراف قبل تقديم حد الزنا لابد من الاعتراف او من الشهود طبعا بين اربع، وان سياتي هذا في حديث اخر. كما نريد معنا الان هنا هو اعترافها، ثم المساله الاخرى وكاله القاضي مهمه جدا، وهذه فيه ايضا دلاله على مساله متفرعه، لان القاضي اذا كتب الى قاضي، قاضي ان يكتب الى القاضي كتابا على انه شهد عنده بشيء او هو قد راى المساله وحكم بشيء، فهذا الكتاب من القاضي للقاضي يعمل به الا في الحدود وفي القصاص. يعني لو قال له شاهد عندي اثنين ان هذا له مال على هذا وهذه شهاده مني شاهد عندي فكتب هذا الكتاب واداله الكتاب ده راح بيه للقاضي في اسكندريه، هم في القاهره، القاضي في اسكندريه يعمل بكتاب القاضي اللي في القاهره، هذا يعمل به، وهذا الا في الحدود والقصاص. مش من الحقيقة، لا هي تفريع عن المسألة، هذه تفريع عن مسألة في جواز توكيل القاضي، هو إن مثلا وكله، فهو لأن لما وكله سيروح سيسمع ثم سيطبق، فهو لما هيرجع لأن مثلا يقول أنا سمعت فيقبل إن مثلا قوله، فقالوا هنا فيها التوكيل القاضي للقاضي أو كتاب القاضي يعمل به القاضي الآخر، لكن قالوا لا يعمل به، هذه في المنازعات مثلا المالية في الأسرة في غير ذلك يعني ياخذ بقوله ان هو قاضي وهذا قاضي، قالوا الا في الحدود السوسي وحدود القصاص، على انه يعني كانت ثلاث مسائل اخرى على ان الحدود والقصاص لابد ان الذي سيحكم هو الذي ينظر فيها. لا هو ارسله وكيلا عنه ليسمع منها، ان اعترفت يطبق الحد، انه قال ان اعترفت فارجمها، فان اعترفت له وكيل عنه اوكله في السماع فارجمه، هذا الذي حدث. فهنا فيها جوالة التفويض والتوكيل في سماع الحجج، قالوا ذلك يعني يفوض احد ويوكله ان يسمع الحجه، لان الحكم ثابت انه حد، ما فيش مش محتاج ان هو يقرر فيه، لانه قالوا لو سمعت الحجه وكله سمع خلاص اخذ بقوله. لذلك ايضا في دلاله على ان الاقرار يثبت بحد الزنا، وهذا سيأتي في حديث هنا الإقرار. طيب احنا سياتي طريقه ال ال ال طريقه الحد اللي سياتي في في في الغامديه، حديث الغامديه وحديث ماعز حتى لا يعني ندخل فيه، وان كنا سنعرج ان الرجل كيف يرجم، قلنا الرجل يرجم قائما، ياتي قائما ويرجم قائما، وهذا اتفاق، ويوقف يرجم بالحجاره، والحجاره التي اللي هي الحجارة الوسط كما قالوا، ويرجم بها لا هذا اللي نقوله لسه، انه الوجه الاول للرجل قائما، الوجه الهدف الرجل، المرأة وجهان، وجه ترجم كالرجل قائما يشد عليها ملابسها وترجم قائما، وجه الثاني ان يحفر لها حفرة وترجم بالحفر، ولا اختلفوا أهل العلم، لأنه قالوا لأن الحفرة أستر لها في الرجل، تربط وتشد على ثيابها حتى تنكشف، فالرجل يكون قائما وتكون المرأة قالوا في قائمة، هذا قول الأول، المرأة قائمة والرجل قائم، قول الأول المرأة كالرجل، رجل قائم هذا لا إشكال فيه، المرأة قائمة مثل الرجل تشد عليها ثيابها وتكتف ثم ترجم، والقول الثاني يحفر لها، يعني لا ترجم إلا وهي قد حفر لها، والبعض قال اجتهد في مسألة الفرق بين القيام والحفر، قالوا إن هي اعترفت يعني إقرار ترجم قائمة. طب ليش؟ وإن هي كانت عليها البينة بالشهود ترجم في حفرة. حد ممكن يتصور ليش؟ تفضل. طب ايش يعني انت يعني مش هتحتاج ايه؟ لا ده انت يعني فتحت لهم بس السكه كده بس الضلمه كلها يعني جبت النقيب ايش؟ لا مفيش بكرامه ايش؟ لا لا هم نظروا قالوا هترجم قائمة واعترفت لأن المعترف بالزنا إن رجع في اعترافه يترك له الرجوع، إن هذا اللي فعله ما يعصد عنه أرضاه وقر، فلما بدأوا يرجمونه انتبه أنه سيقتل، هو الرجل صاحبه يعني مش دلس عليه أخطأ، قال له ارسل بن سلم معترف سيسامحك، لم يعلم أنه حد سيقام عليه، فلما ذهب وجد أن المسألة خلاص بيقتل فقال فر منهم وأراد أن يرجع، فهم مسوا خلفه كما سمعت في الحديث فضربوه حتى قتل، فلما رجع الإنسان قال هلا تركتموه يعود فنعود عنه، فبين الإنسان أنه لو كان رجع في الإقرار كان سيرجع الإنسان كان سيقبل الرجوع ولا يقيم عليه حد، فهم قالوا تترك القائمة لأن هي المعترفة حتى تستطيع أن تهرب أو ترجع إن أرادت، لكن التي جهد عليها بالشهود والبينة يغفر لها، هذا وجه عند الأصحاب الاستنباط، لكن يرد عليهم جبت العكس خلاص هي سلمتها أصلا أنا قلت ذاك ولكن يرد عليهم بأن الغامدية وأقرت وحفر لها رد الله عنه، لذلك المسألة الصحيح بأن لا فرق تحفر لها أو تكون قائما مثل الرجل لا إشكال في ذلك، يعني الاستنباط اللي عند الاجتهاد اللي قلت لك الآن يعارضه بأن الغامدية قد اعترفت قد حفر لها كما قلنا ذلك، إذن هي المسألة بأنه ان يحفر لها تحفر لها او ترجم قائما، ندخل في نلخص احكام الحديث ان احكامه كثيره جدا، نقول اول شيء استحباب صبر الحاكم على جفاء الناس من الخصوم، لان جاءه الرجل الاول الاعرابي قال اقضي بيننا قال اجيدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله، هذا قلنا فيه سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم الا بكتاب الله عز وجل، ومع ذلك صبر الحاكم على ذلك، ايضا حسن الأدب في المخاطبة مع الأكابر، لأن الرجل الثاني والذي هو أفقه منه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأذن لي، فأذن طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكلمه، فإذا هذه في حسن الأدب عند الكلام مع الأكابر ومع القضاء، أيضا في مسألة مهمة جدا جواز استفتاء غير النبي، لو قلنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال سألت فقيل لي عليه افتديته عليه الرجم فافتديته بمئة شاة ووليدا، ثم قال ثم سألت أهل العلم فقيل لي بل عليه الرجم عليه الجلد والتغريب، فهو طبعا الأول سأل مخطئا غير أهل العلم ثم سأل أهل العلم فأجابوه بالصحة، وكل هذا قبل أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فيه جواز أن يستفتى المفضول أيضا مع وجود الفاضل، أولا في جواز استفتاء غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سألت أهل العلم والذي أجابه أكيد من أهل العلم من الصحابة قيل أنه أبو بكر الذي قال له أنه عليه التغريب والجلد، ولكن أمره أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بس أنا لم أتتبعها بس هو قيل ذلك علّه في السنة أو شيء، لا هذا ما يكون، ده هذا فيها إشكال طبعا الحديث اللي فيه ضعف، حديث عمر بن الخطاب لما جاءه اليهود الرجل إنه في ضعف حقيقة لما قتله يقول المهم، لكن هنا نقول إنه قال فسألت أهل العلم فكأنه اقتصره، وهي في أيضا مسألة مهمة جدا خدناها في القواعد إيش؟ فمعذرة الصوت والله انقطع عشان المكالمة مش زي بيتكلم بس. فنقول فقلنا ايش الاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، هذه ايضا من هنا لانه سأل اهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ايضا فيها جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وهذه تريحنا شوية لاننا من المفضولين ووجود اهل الفضل الاكثر اعلى، فان سئلنا واجبنا كنا نعرف المسألة فلنا مندوحة في ذلك جواز استفتاء المفضول مع وجود الفضل. وهذه مسألة يعني لأن أيضا جواز حتى تولي المفضول مع وجود الفضل، وهذه موجودة عند في الشريعة أيضا. نعم سؤال تعسوا لي سأل أبو بكر. لا هو مش سأله، هو ده كان لا وخلاص ده ما تحملوش. لا هو خلاص هو هي مش بح. هو هو هو أخذ الإجابة مع سالم، لكن هو جاء قلبه مش قادر يحتمل، فجاء أبو بكر عايز يعني ياخد منه، هو مش بيعترض على حكم المسألة بس كويس انك بتسمع. خلاص الإجابة خدها من المسألة، ده هو اللي معاه الوحي كله. هو قال له يعني انا اني رسول الله ولن يضيعني الله عز وجل، او في معنى الحديث. هو ذهب أبو بكر يتكلم معه ثاني، يعني ليس اعتراضا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون هذا ظن به. ماشي بس هو اخذ ماشي هو اقتصر اولا خد الظن خد الحكم، هو اراد بقى يتاكد، لكن هو لو كان خد الحكم ومشي يعني هو لما سال على ايش؟ على اهل العلم اولا ما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم استنبطوا بذلك جواز الاقتصار. لكن هو اللي ساله لذلك قلنا ابو بكر غالبا هو اللي قال له اوصاه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، لان المساله فيها تقديم حد اخر سبق حد الان. ما هو لم هو اللي قلت هو لم ينكر عليه، هو هذا اللي نريده الان. هو لم ينكر عليه انه سال اهل العلم، لما ما قالش له لماذا سالت اهل العلم ولم تاتيني، اقره على سال اهل العلم. ثم قال الاقضي بين والذي نفسي بيده لا اقضي بينكم وبكتاب الله عز وجل بينكم، ثم قال يرد الوليد والغنم، ثم بين بعد ذلك. فهو لم ينكر عليه ذلك، هذا دلال على النبي اقره على سال اهل العلم. فيها ايضا اباحه الكلام من القاضي، يعني يبيح الكلام لمن شاء من الخصمين، لان في واحد قال كلام ثم الثاني هو الذي فسر، قال اذن لي فاذن له وفسر. فاذا فيها ان يجوز للقاضي ان يبيح الكلام لمن شاء من الخصمين اذا اجتمع، يعني ايه؟ لانه ده يتكلم امامه فما فيش فيها اجحاف، لا اما يقره لا اما ينكر عليه. فالرجل الثاني اللي هو الاول الاعرابي اقر والد العسيف هذا الاجير على ذلك، هذه ايضا فيها جواز انه يقول لواحد من الاثنين تفضل فصل ما عندك، فليس فيها اشكال ما دام القسم الثاني موجود، ليس فيها سيقر ام لا. لا ما دام الاثنين موجودين يعني يجوز ان يقول لاحد منهم فصل، فالثاني لو طلب اما سينكر او يؤيد. خلاص ما دام لم انكر يبقى هو سمع الكلام في مجلس الخصومه، يبقى انتهت المساله خلاص على ذلك. فيها ايضا مساله رد الصلح الفاسد، من اين رد الصلح الفاسد؟ إذا قال إيش؟ قال رد الوليد والغنم، فدل ذلك أن التصالح الذي تم على غير حكم الله عز وجل أو الشرح فاسد، فرد له الصلح الفاسد. أيضا ورد المال الذي لا يحق له، قال رد الوليد والغنم، ما هو ليس بمالي، فرد المال المأخوذ من اتفاق باطل، وهذه مهمة جدا. من عقد عقدا باطلا لا يصح عليه أن يرد هذا المال. هو في الأول حديث أنت ما حضرتش، لأنه قال له أنشدك الله لقضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، الراوي قال له أفقه منه إيه؟ نعم فاقضي بيننا وأذن لي. أن هم أنكروا على الأول بأنه قال له اقضي بيننا إلا بكتاب الله، وهو النبي لن يقضي إلا بكتاب الله. ثم الثاني قال ليش وصفه بأنه أفقه؟ لأنه قال أذن لي، فتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي ما تأدبش، على طول دخل بطريقة أهل الأعراب. إنه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك، النبي لم يعنفه فصبر على ذلك. لا هذا خارجي، ده اتهم عدل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسألة أخرى. في إيش؟ قصوف إيه؟ على إيه مسألة؟ لا ده مش زاد ادب ده ده ده ده قدح في النسل ده منافق. ان عمر قال له مثلا دع الادب هذا منافق قال دعه سيخرج من دره لا وبين الخوارج انه عاد انه نقض في عدل نفسه قال ويحك من يعدل لم يعدل صلى الله عليه وسلم. فهذه مساله اخرى. لا هنا التادب. ما كان بيأتوا الاعراب مسك تلبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعطني مما اعطاك الله فاعطاه وادي من الغنم ثم اسلم. فهما كانوا الاعراب عندهم جفاء هذا موجود اصاله يعني. طيب نرجع قال مساله اخرى معنا الحدود لا تقبل الفداء. هذه مساله بقى مهمه قوي الان موجوده لو طلعتوا تقيسوا عليها. الحدود ليس فيها فداء. طب ايش القياس عليها الان في الواقع المعاصر؟ ان لك ان من من من قذف احد وقع في عرضه فقذفه فالحد الجلد ايه 80 جلده. ولكن اللي بيحدث ايه نتفق ونعمل جلسه ويدفع لانه غلط في فلان او في فلانه فيغرم مثلا تعويض وهذا لا يجوز شرعا. هذا اكل مال من قبل العرض وهذا ما يجوز شرعا. العرض في القذف الحد ان يقام ولا يؤخذ مال على ذلك. ليس لما بيحدث الان كذا طبعا انه لا يقام الحد فيها فيقال ان شيئين يتصالحوا ويقبل مال حتى لو تصالح ليس له مال. يعني اما يسقط الحد فيقول خلاص انا تسامحت وليس يعني انا تسامحت على هذا القصف لكن ان يسقط ويطلب مالا لا يحق له المال. مال هذا لا يحق له اصاله ان هذا مال مقابل عرض وما يجوز له ان ياخذ لانه اكل مال في ثمن عرضه وهذا شيء تباه حتى المروءات ان واحد يقذف في عرضه وياخذ مقابل مال ده انت كانك يعني اقريته اما انك تسامح لو قال اخطا او انك تقابل حد بقى على ايه كما تطلب. طيب وطبعا هذا ايضا حتى في الحدود الاخرى الحرابه والزنا والسرقه ما يؤخذ مقابل الحدود اموال تعويضات هذا ما يجوز اكل مال بالباطل. اي مال يؤخذ مقابل حد هذا اكل مال الا كما جاء في القصاص لان القصاص موضوع اخر جاءت فيه الديه. استنابة الإمام غير في إقامة الحدود. ماشي ما استنابة الإمام غير في إقامة الحدود غيره في إقامة الحدود كما قال واخذوا يا أنيس. فهو يعني لا يشترط أن الأحناف اشترطوا هذا قول الجمهور اشترطوا أن الإمام يقيم الحد وكمان اشترطوا أن الإمام يحضر الحد ويبدأ في الرجم. وقالوا لو كان الحد إقرارا فالإمام يحضر يبدأ ثم الناس. وقالوا لو كان الحد عن شهود هم مش إقرار يأتوا بالشهود يرمي الشهود أولا ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس هذا عند الأحناف. والصحيح أنه لا يشترط ذلك لكن يستحب فقط. لكن لو إمام يعني ترك قال اغدوا الأنيس هذا يبين هذا الحديث ذلك كما قلنا. نعم لا يشترط إقامة الإمام بنفس الحد طبعا هو إلا هو الأصل هو يقيم إلا سمسات معنا في مسألة زنا العبد لأن السيد ممكن يقيم عليه الجلد أو القصاص ولي الدم له أن يطلب هو أن يقتص من من من القاتل يعني هو اللي يقطع رأسه إن أراد ولي الدم له أن يطلب من الإمام ذلك أو الإمام يكون له حق هذا يعني هذه المسألة فيها يعني. قلنا خالف في ذلك في حضور الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. هنا لم يذكر رواية الحفر كما قلنا للمرأة لكن قلنا أن الرواية ثابتة في صحيح مسلم سيأتي معنا هنا الصحيحين. أنا مهم حديث الغامدية ثبت أنه حفر له وإن كان الحديث أنه لم يثبت فيها الحفر فيها أيضا للمرأة. نعم طبعا شرعية التغريب في الجلد لأن هو قال جلد مئة وتغريب عام وقلنا أن هذا رد على الأحناف. الأحناف قالوا ليس مذكورا إلا في القرآن إلى الجلد والتغريب المذكور ونسخ والنسخ زيادة عن النص نسخ كما قلنا هذا قد بيناه من قبل. فيها قالوا إن الحاكم إذا قذف في مجلسه إنسان في مجلسه معين له أن يذهب يرسل ويعلمه حتى يرى إن كان يريد قيام الحد أم لا. للأسف مش يرى يعني إذا قذف إنسان في محض حضور الإمام أو القاضي فعليه أن يرسل للمقذوف ليعلمه بهذا القسم كما فعل سنة مع المرأة قال يقضي أنيس فإن اعترفت إنه هيبلغها للناس قالوا عليها ذلك. فهذا قالوا إذا لو قذف إنسان في مجلس أو في حضور القاضي أو الإمام فعليه أن يعلم المخزوب بذلك حتى يعني يرى الحق الذي له. خلاص ده يرجع عليه بحد القصف. يرجع عليه لم تعترف يرجع عليه بحد القصف. قالوا أيضا الاكتفاء بالإقرار في الزنا. الاكتفاء بمجرد الإقرار. والاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنيس أن تلخيص لما قلناه فقط. طبعا فيها طبعا الرجوع للعلماء عند الأحكام لأن الرجل قال سألت أهل العلم لأنه لما سأل غير أهل العلم أضلوه. وأقعوا في الخطأ فهنا يجب على المرء أن يستدل أن يسأل أهل العلم بذلك. طبعا هنا يستدل بالحديث في من قال بعدم الجمع بين الجلد والرجم كما بينا إن القلم يخل ونيس ذلك في جواز إجارة الأدمي نفسه. إن الأدمي أجر نفسه كما قلنا لأنه قال كان عسيفا أجيرا وقلنا قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أجر نفسه اليهودي بل النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة كان يرعى لهم كما هذا قبل البعثة ليس شرعا لكن أقول علي بن أبي طالب أجر نفسه اليهودي ينزح له من الدلو من البئر عدد من الدلو وكل دلو فيه تمرة وهذا فيه جواز على الإجارة له. طيب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل في الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله عز وجل وقبلها الرجل قال أنشدك الله إلا أحكمت أنا بكتاب الله فهذا الرجوع هذا الأصل في الحكم أن يرجع فيه إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه القسم على الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي وهذا تعظيما وهذا فيه جواز القسم بغير استحلاف يعني للمرء أن يقسم بغير أن يطلب منه القسم أيضا. وفي مسألة فقهية جدا دقيقة الحقيقة قالوا إن زنت المرأة والمتزوجة الزنا لا يفسخ عقد النكاح ليش بقى منين ولا يوجب التفرقة لأنه لو كان ذلك لفعل مثلا وبين هذه مسألة مهمة لأن البعض ربنا عافي الجميع فلما يسأل فقهيا هل الزنا يفسخ الزنا لا يفسخ عقد النكاح نعم لو ما قالت وستر الله عليها مثلا أو هو ما يريد أن يفضح المسألة فهذه مسألة نقول لكن مجرد فعل الزنا لا يفسخ عقد النكاح ولا يوجب التفرقة بخلاف اللعان مثلا اللعان بيفسخ عقد النكاح ويجب التفرقة لكن مجرد فعل الزنا لا يفسخ عقد النكاح ولا يجب التفرقة فيه. طيب احنا كنت أتمنى نأخذ الحديث الذي يعني بس هو كان بسيط جدا بس يبدو أن أنتم عفوا البينة على من ادعى. طيب ايش فيه على ايه الدليل على التفرقة ولا على عدم التفرقة؟ طب ما احنا بنقول ان هو ده احنا اللي بنقوله ما فيش دليل ما احنا بنقول ده دلالة على ان فعل الزنا لا يفسخ عقد النكاح العقد مستمر وما فيش دليل على الفسخ كما تقول انت الاصل استمراره وجاء كمان هنا ان حدث فعل زنا ومع ذلك نسألنا ان يبين العقد قد انفسخ اصالة ولم يوجب التفرقة يعني بينهم نعم الولد الفراش العائلة حجر لا ليش مفيش نسب في المسألة الحديث لما يتعرض للنسب ما يتعرضش للحمل لا منين طيب هتاخدها منين انتوا دي تستدل من الحديث بان الولد الفراش مفيش ولد في المسألة لا مش لا اه تقصد ان لو حدث ولد لو نسبوا الولد لل اه بس ده ملوش علاقه بعقد النكاح برضه لان نسب الولد غير عقد النكاح لا ما يساعدك الولد الفراش يبقى ينسب للزوج دي مساله اخرى نسب الولد لكن ليس فيه دلاله على مساله عدم الفسخ لان قال العار الحجر هو برضه لم يبين يعني بس احنا هنا لم يبين مثلا عقد الفسخ ممكن إشارة يعني، لكن مش للولد الفراش. لأن النبي صلى الله لم يبين حدث الزنا ولم يقل له يفرق بينهم بين الرجل والمرأة حتى لا، ما هو ممكن الرجل لا يكون في وقتها، لكن هو لم يقل له فارقة، كما جاءت في روايات أخرى أن الإنسان أمر بعض أصحابه أن يفارق مثلا المرأة حتى نزلت التوبة مثلا ولم يعلم، أو مثلا في اللعان قالوا فارق، قال لا ليس لك عليها يد بعد ذلك، أو ليس لك عليها أمر بعد ذلك، انتهى خلاص، فأمر بالفرق، لكن هنا لم يأمر بالفرق أصلا حتى قبل، فدل ذلك على أن فعل، وهذا صحيح أن فعل الزنا لا يفسخ، لا يفسخ به عقد النكاح. طيب نقف عند حديث الوليدة، هذه حديث أصل الجارية جعل الأسبوع القادم. في أي أسئلة أخرى قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. خلاص ماشي طبعا أنت اللي كتني، لكن ماشي أنا اللي عايز. طب في أسئلة؟ لا ما هو في أسئلة على الغرفة. حسين عبد الخالق انت على طول على الغرفه الان، ما بنشوفكش خالص. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.